بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط الثاني من شرح الأصول الثلاثة، أصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشرح للشيخ العثيمي حفظه الله. وهذه السبعة هي الأشرطة اللي دايزت معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أركان الإسلام. الآن المرتبة الثانية، واليوم 19 رمضان 1419 نبدأ الآن في الإيمان. انتهينا الشرط السابع، انتهينا في شروط الإسلام. الآن الإيمان وأركانه. عفوا الإخوان، يعني العقيدة، محل العقيدة في حياة الإنسان هي أهم شيء، أهم شيء هو العقيدة الصحيحة. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضعون وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله. المرتبة الثانية قال الشيخ حفظه الله: أي من مراتب الدين. مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان في اللغة التصديق بالقلب، وفي الشرع اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وهو بضع وسبعون شعبة أي بابا. العلماء قالوا هنا: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والبضع بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة. الشعبة الجزء من الشيء، ولكن يشرح العلماء بالأبواب. بضع وسبعون شعبة معنى بابا. إماطة الأذى أي إزالة الأذى، وهو ما يذي المارة من أحجار وأشواك ونفايات وقمامة وما له رائحة كريهة ونحو ذلك، أو اسم حفرة أو غير ذلك. الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجيز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. من الحياء واحد صفة انفعالية حتى عند الإنسان ما يحشم ما يخجل، تحجزوا هذه الحياة وتحجزوا هذه الحياة عن فعل ما يخالف المروءة، مش المحرمات، المروءة يعني الكماليات، يعني المروءة. مثلا تغطية الرأس من المروءة. ها؟ والأكل في الطريق يعني من عدم المروءة، قال الإنسان يتركه. أما الشرب واقف ولا مثلا، هذا شيء آخر. الشرب واقف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فليقف. ثم قال: لا لمس ولا تعمد. يعني على كل حال اللي غادي يتعمد ما غاديش يدير الرائحة وتعرف بأنه الشرب حرام وغادي يمشي يتعمد، زعما انسى. مهم الإنسان إذا صرف اليسر خصو وقف، خصو يتخير. وتيقولوا الناس عارفين، تيقولوا لا حياة في الدين، وهذا الكلام غير صحيح. الدين كله حياة، وإنما إذا بدنا نقول شيء بالماء لنا بد منها، إنما نفهمش إلا إذا نطقنا بها القلوب. إن الله لا يسحي من الحق، والله لا يسحي من الحق، أما لحياة الدين غلط. والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من الإيمان 79 شعبة، وأن الإيمان أركانه 6. كيف الجمع بينه؟ أركان 6 وشعب الإيمان 79 شعبة، وفي الرواية 69 شعبة. أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة وصوله 6. الإيمان اللي هو العقيدة لا بد الإنسان يعتقد، هذه أصول 6، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء وتيسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان الإيمان، فقال الإيمان معنى الذي يجب أن تعتقده، أما ذيك شعب الإيمان أخرى لا يجب أن تعتقده، وإنما هي من الإسلام للمكملة الإيمان وتعد من العمل من الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه 6 أركان، وأركانه 6 أن تؤمن بالله. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال، إيمان اللي يشمل الأعمال من إن تتصل القضية الأعمال تتصل من إسلام، لأن الإيمان هي العقيدة والإسلام هو العمل. وأنواعها أو الإيمان يشمل الأعمال وأنواع الأعمال كلها وأجناسها، الأجناس كلها، فهو 79 شعبة. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكذلك الصلاة نفسها من أركان الإيمان العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لما تحول الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة القبلة، من بيت المقدس إلى الكعبة، غضب بعض الناس اليهود والنصارى وبعض المسلمين، لأن الصحابة كانوا قبل أن يمروا بالتوجيه الكعبة يصلون إلى بيت المقدس متى كلها قبل الهجرة، صلوا إلى بيت المقدس ماشي متى. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ولكن يرفع رسوله للسماء ويرجو من الله أن تحول قبلته إلى الكعبة. وأركانه 6 أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن 4 أمور، مش غير أنا مؤمن بالله وحده، يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وأنه واجب الوجود، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة من الإنسان، الفطرة يقول الله تعالى في القرآن الكريم يعرف أنه كائن خالق لهذا الكون، والعقل أن العقل ما يقبل شيء، هذا الدنيا كلها فيها كذا بدون خالق ما يمكن تجدني إله، والشرع عن الآية اللي نزلت والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصران جسانه، وبعض طريق بغيت نقول زعما ومثلها أو يشركانه قلت ونزيده، لأن صحيح لدى هذه الكينين ويقص عليه ويشركانه، يأخذهم الأوزان يقولوا بس هنا قبل هنا يحطوا فلوس هنا يعلمون الشرك. أيوة الحمد لله. أما دار الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير تفكيرين أو تعليم، بلا ما تتعلم بلا ما تفكر بلا سميتو الفطرة دارت عارف بأن الله كائن بالحق لا ما اتصل به ليش ذلو عقل الفطرة. من العلماء يقولوا لو جبنا الآن الأولاد اليهود ولا النصارى لهم واحد الموضع ما يتصل بهم حد لا بد الفطرة ديالهم تدعوهم إلى الإسلام، لكن يتصلوا بهم خسروهم معجزة بهم. ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من ترى على قلبه ما ينصرفه عنها، وما يكونش ينصرف الإنسان عن هذه الفطرة إلا إذا طرى عليه شيء واحد، جاء شيء واحد علموه إلا قالوا له ما تنساش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يرسلانه أو يرشتانه أو يسرقانه. هذا ما يتعلق بوجود الله. واحد من أربعة لمن الله يتضمن أربعة أمور، هذا واحد. أمر ثاني، وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها، هذه المخلوقات كلها لا اللي جايزة ولا اللي جد ولا اللي إحنا، لا بد لها من خالق. من كلش هذه المخلوقات أبدا كن بدون خالق، بدون خالق هنا وجدها إذ لا يمكن، لأن ما يمكن شيء عن شيء واحد أن تزيد الأشياء نفسها، أن تزيد نفسها بنفسها هذا مستحيل، ولا يمكن أن توجد الصدفة هذا مستحيل. وكان دبس في ناس دبس في ناس كانت واحد الموجة ديال التحيط هنا وديال الملحدين وديال واحد الظهوني قريت معه لقيت المعلم خليت رقم في الله قدام واحد حمد قال لي فين هو وحفظ القرآن من دون خلق هذه قال لي الطبيعة من خلق الطبيعة قال لي خلقت نفسها بنفسها المعدوم المعدوم لا يفعل شيئا. لا يمكن أن تجد نفسها بنفسها هذا من المستحيل، لأن شيء عمر بن فرقها ولا شيء واحد خلق راسه ولا ما ينتجه، لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه كان معدوما كيف يخلق نفسه؟ لأن قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا؟ هذا العقل ما يقبله. ولا يمكن أن توجد صدفة من كل شيء، لأن كل حادث لابد له من محدث، كل حادث جديد لابد من محدث، كل مخلوق لابد له من خالق. هذا الجواد من ضغر ما يمكن شيء جاء هذا صوت مع رأسه ما يمكن شيء كان واحد يسمعه وهذا القلم كذلك ما يمكن شيء. ولأن وجودها على هذا النظام البديع وهذا النظام البديع اللي تنشقه في الكون في جميع المخلوقات والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين أسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض فألو المحبة والتواصل يمنع من عام ذاتا أن يكون وجودها صدفة أبدا. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما على بقائه وتطوره؟ بعد الشغلات اليوم وهذه الناس قال لك هذا الأنهار لموجودات الأرض الآن، قالت ماشي الله اللي دارهم، قالت الزلزلات الدنيا وتسحب الأرض وتنزل فيها الأنهار، باش يقولون الله ما موجودش. وهذا الأمطار قال لك تضرب الشمس في البحر هذه وتبخر الماء ويمشي حتى يلقى الجو البارد عاد ينزل الماء. ايوا شحال من جو البارد ما تنزل والو، وفي الصيف الدنيا حاره وكتنزل الماء والغرق ده أمر الله. ولو فضحنا أنه طلع من البحر فهو بأمر الله وقدرة الله. ولكن بس نقول لا خالق هذا حمق. وإذا لم يمكن أن يجد أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، إلى ما يمكن شيء باش هذه المخلوقات توجد نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة ومثل الصدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. ما هو الله رب العالمين؟ وقلنا مرارا الولد من يكون في بطن أمه فيرد وجهه الظهر ديال أمه، أن الظهر صحيح إلا جا شي ضربات باش عاجة ما توصلوش. ماشي هو اللي فكر في هادشي، ماشي مول اللي فكر في هادشي، الله. ماشي إلا جا شي ضربات الكرش ولا صدمة ولا شي حاجة يعني كتكسو شي. ومنين دابا جالس وراسو والدراس الفوق وردو وجهو للظهر، منين غادي يأذن الله تعالى بالخروج ديالو يتقل يسبق الراس ويقول يدين يسبق الراس مع اليدين باش ما يكونش الكتاف عرض، لان الا بقاو اليدين مع الكسدا فيبقاو الكتاف عرض، فيجيو اليدين مع الراس. وهذا كله في امر الله. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل قريش هادو من غاش يمن واش خلقوا بدون أي خالق، ولا هم خلقوا أنفسهم تأخذ من هذه المكينات؟ يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين من ما خلقوا أنفسهم ولا خلقوا بدون خالق، إذن تعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء ورزق كل شيء. ولهذا لما سمع زبير بن مطعم هذا مشرك سمع الآيات غادي نقراو الآن وقشعر راسو يقرب يطير القلب ديالو، لأن تعرف العربية مزيان عربي رضي الله عنه. سمع رسول الله لما يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جزير يومئذ مشركا، ولكن عرف يعرف كلام الله سيقول قال كاد قلبي أن يطير قلب قلبي خرج من صدرها، وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي. هذا هو السبب في الإيمان، ما مدوى معاه الذين اتشعاد اسمع لا يتقرب وأمانة. ونضرب مثلا يوضح ذلك، قال عثيمين حفظه الله غادي يضرب لكم واحد المثال باش نفهموه. فإنه لو حدثك شخص زوح الآن زحموا عن النزح عن قصر المشيد، زوح الآن قال لك سيدي واحد القصر المشيد أحاطت به الحدائق والزرداء والحدائق سيدي وزرت بينها الأنهار وملئ في الفرش والأسرة وزينة بأنواع الزينة من مقومات ومكملته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد وجد نفسه. أو وجد هذا صدفة بدون موجد؟ لا بد أنت في الحين كذبوا في الحين قل له أنت مجنون تحمق، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعادت حديثه سفها من القول. أي لا العمارة توجد نفسها؟ أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجود؟ اللهم لا. الآن الأمر الثاني، قلنا الآن الفطرة والعقل، الآن الأمر الثالث الذي هو الشرع. وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، الكتب السماوية كلها تنطق بأن الله تعالى موجود وأنه خلق الكون، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لصالح الخلق. وجدت الكتب السماوية ما يتضمن مصالح الخلق. انظروا الآن إلى الميراث مثلا، من يستطيع أن يفهم هذا اللي هو أنزل الله تبارك وتعالى في الميراث وغيره وغيره؟ لمصالح دليل على أنها من رب الحكيم عليم بمصالح خلقه أكثر من أنفسنا، هو يعلم مصالحنا، هو اللي خلقنا على مصالحنا وعرف المفاسد ديالنا، لذلك كانت بعض المسائل شمرة ما يعطيها الناس ما فيها مصلحة. لو كل واحد اللي يطلب يعطاه يفسد العالم مرة، أبقى الصالح مرة واحدة. ولو استجاب الله لكل رجل ولكل امرأة لتعطلت الحياة. وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. الرابع شكون هو؟ الأمر الرابع هو أن أدلة الحس لما يلمس ويرى على وجود الله فمن وجهين. أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين، فيفرغ الإنسان الله ويخشع قدام الله ويلح يستجب الله تعالى. وغوث المكروبين كل إنسان في واحد بحنا يركع ركعتين ولا ما نسلش كاع ركعتين يغوث الله اللي خلقه يستجب الله تعالى، ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى استغيثون ربكم استجب لكم في غزوة بدر للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك لمالك رضي الله عنه أن عربيا دخل يوم الجمعة، وهذه معروفة هذه صحيح ما في شيء، دخل يوم الجمعة وكان جفا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله، والنبي يخطب هلك المال وجع العيال، والمال هنا المقصود به الأنعام، وجع العيال الجفا، ادعوا الله لنا. في الحين فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا، فصار السحاب في الحين أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحضر على لحيته. ما زالناكم من الاخطباط جبت الحيطه كلها، لأن المسجد ما مسقفش كما تنسقفوا في الصحراء، احنا بنخشبوا التراب ولا شي حاجه، قالوا عليه الجريد كعريشي موسى حدك البيوت اللي كيدير الناس اللي كيعشوا في العنب وسميتو، على كل حال الجريد النخل وصافي يجي المطر ينزل عليك. وما نزلش النبي من المنبر حتى ما كينزل على لحيته، إذن هذا هو السجن لله تعالى. وقال ما طال أسبوع ثمانية مش أسبوع من خطبة إلى خطبة يمشي في الجزيرة كلها. النشر أخبار بأن في الجزيرة كلها وزال عربي نفسه كل واحد آخر. قال يا رسول الله تهدمت المنازل، دعوا الله أن يرفعها عنا. وفي الجمعة الثانية قال ذلك العربي أو غيره، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا لنا مش يرفع المطر خلاص. فرفع فاطمة يديه وقال اللهم حولنا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا الفرجات. يا رب مدير هكذا يديه انتهى السحاب في المطر. وبقى المتى يجري في الويدان ديال المدينة شهر. واحد من راح درتنا ذاك الواد ما في الجامعة الثانية مع المدينة 15 يوم تيجري. واد العقيق هذا دليل محسوس ان الوضع على موجود الدعاء. وما زالت اجابه الداعي امرا مشهودا الى يومنا هذا لمن صدق اللجوء الى الله. الحق يكون اللجوء ديال الكفر. واتى بشرائط الاجابه ما يكونش الموانع في الاجابه ثاني. واذكر من سنن الله كذلك ما تقلش يا رب يرزقني ولا بدوني زوجة ما يمكنش خرجت من القلب ولا بين رجع لا أعطيه شي واحد ما تقبلش. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات آيات الأنبياء تسمى المعجزات ويشاهدها الناس في زمن الأنبياء أو يسمعنا بها كنحن نسمعنا بمعجزات فصدقناها. وقريش نشق القمر وقالوا سحر مستمر ما زال زيت فيها. لما نشق القمر قالوا سحر مستمر ما زال واحد زيت السحر ديالو يستطيع قاع يشق القمر. قال له ما تخش تطلع شنو تجيب الناس من تما وتفجر لنا الانهار هذا بكل يسع. او يسمعون بها برهان قاطع برهان قاطع على وجود مرسلهم. لان كل مرسل هو ما ينسهم شيء وجود موجود اللي صدهم وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن طاقة البشر. البشر يطلع القمر يسقط على جوز ما يمكنش. البشر يجيب الماء في الحلاب صغير يدير فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليد ديالو تضاف فيه 1300 واحد وتوبوا 1300 ولا 1400 وعرض الرسول عرضت عليه واحد المرأة ورجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الجمع كله يلا شاف المرأة ذاك الشيء اللي جاء قالت يا رسول الله ما كان غير لي يقول الرسول ديما كيف عايش ياكلوا ذاك الشيء اللي حطاه تحت ذاك الراجل كلاو منه وسط الطعام 600 واحد. إذن كاين الله ملموس هذا ملموس كاين الله اللي يسقطه وأيده بالمعجزات. مثال ذلك أن موسى عليه السلام ولكن صلى الله عليه وسلم زيان حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر شغال يدي العصا في البحر شغال يدي الحيط. فضرب موسى البحر فانفلقت من 10 طريقا يبيسا فوق في الماء الجبال وتحط 12 طريق باش يدوزوا بها الجنود. علاش دار الله 12؟ يعني باش ما يطولش هاي المدة اللي غادي، إذا كان غير طريق واحد غادي يطول المدة اللي غادي يسترقوها ربما يلحقوا عليهم. يعني 12 طريق مفتوحة مرة واحدة. لما خرج آخر المؤمنين من جنود موسى دخل آخر جنود فرعون. قلنا فانفلق، فضرب موسى البحر فانفلق 12 طريقا يزيد الماء بينها في الجبال. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. ليش؟ غادي يدير عصا من البحر. يعني لو ما كانش نبي لو يجي احنا الإنسان يقول لنا ضرب البحر يمشيك هذا نقولوا كيف؟ لكن ماشي احنا نبيها. أما النبي اللي قال الله تعالى يضرب يمشيك، لكن جيت تقول ضرب العصا يمشيك ما يمشيك. ولكن إذا كنت من المتقين وكنت من الأولياء فاضطرك اضطرتك الحاجة إلى قطعتك الواد ما كاين فيه يمكن الله تعالى يسوء ولا يغير الفوق هي تدوز إلا إن الله على كل شيء قدير. فالثانية قصد كان كل فيقين كالطوض العظيم. مثال ثاني أن آية عيسى حيث كان يحيي الموتى الإنسان رشاف لقبر دياله ما يحتاج الله عادي يجمعوا عادي كن فيكون، إنما أمره جال بشيء يقول له كن فيكون. أي أخرى إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. ويخرجهم من قبورهم طرفة عين، ما خلى من طرفة عين هو ولا بلازم اللي كان مات بإذن الله. قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله. قال عيسى وأحيي الموتى بإذن الله. هم الغرائب أن بعض الناس يعتقدون أن هناك من يحيي الموتى من غير الأنبياء، وقد سمعته هاتان الأذنان. أنا سمعت الراز يقول لبارا فلان ابن فلان تحيي الموتى. أنا حاضر معه. قال له عيسى تحيي بإذن الله وبهذا وقعها. وقال له لا قل سيتربوه بالرجلين يقول له قل بإذني. وينه؟ هذه شاهدتها وسمعتها أنا. وقال ويخرج الموتى بإذني. مثال تالي يقول لهم حسوا سائل لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فانفلق فرقتين فرآه الناس وممكن ما آمنوش قالوا سحر مستمر. وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أبو سفيان رضي الله عنه أصحابه أبو جهل وأبو لهب كبار طرابيب ديال قريش اللي ما آمنوش أغلبهم مات غزوة بدر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرسل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. علاش؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا كان قريش كان احتفظ بنا. فهذه الآيات المحسوسة الملموسة المرئية التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. على ما تقول وسط يقول نحن عملنا هذه الأدلة تقنع وتقنع الملحدين مثل يقولوا مثلا إن شاء الله مثلا خالص ولا شيء هذا هذا راه مؤمني. الأمر الثاني لا يسأل من جلس ثمان وأربعة أمور. الآن الثاني الإيمان بربوبيته، الأمر لم أول بوجوده، الآن الأمر بربوبيته، الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين ولا وزير ولا زوجة ولا ولد ولا شيء أبدا. والرب من له الخلق كن هو الرب لداخل له الخلق والملك والأمر والكون عالم وكل مريد. فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. ذكر الله تعالى يعتني بخشى صغيرة كيف احنا يعني ما نعتقد اعتقاد يقيني أن الله تعالى يعني يرانا صباحا ومساء في كل وقت الليل وهو معتني بنا لا برزقنا وبأجلنا وفي كسوتنا وبكل شيء. وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله له الملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة أصنام ما يملكون من قطمير. من قطمير من تحل الثمرة تبقى واحد جليدة صغيرة أقمل الميكا ما بين العظم والثمر هذا قطمير لا يملكه أحد في ملك الله لا نبي ولا ملائكة ولا شيء واحد أخر. وكاين النقير ديك النباته النباته في الدار ديال العظم لان جميع المزروعات تكون نباته في الراس كلها لا فول ولا جمع ولا شعير ولا ولا كل شيء في الراس الثمر في الظهر. قدرت لي بركه السماء لا يملك ذلك احد ابدا. وكاين الفتيل الثمر مشقوقة نصيح البطن ديالها فيها ساقية وتأكل فيها واحد الفتيلة تجمدها واحد الخوية الصغيرة يسمى فتيل. ولا أحد في ملك الله لا نبي ولا مرسلين ولا ملائكة ولا وخرج عليك خلاص في ملك لا قطمير ولا ناقية ولا فتيل. الملك كله لله الواحد القهار. ولم يعلم أن هذا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه ما كانش بينكر ربوبية الله إلا فرعون عينه فقط والمعار. إلا أن يكون مكافرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وهذا حمق منه يعني تقصد أعلى المنزلة وقع عندهم ولكن يكون في الأهواء في الأرض يكون أنا الخطوم الأعلى. وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وهنا معبود ما لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن عقيدة. فرعون ماشي عقيدته هي هذه عينه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت اش قال له موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإني لما صفت الله تعالى موسى وهارون من فرعون قال فقولا له قولا لينا. ولكن لما عند وتغبر من قص قول لين قال واني لاظنك يا فرعون مسحورا. راه اللي في محل ديالو هو الحكمه والقسوه في محلها هي الحكمه. كل ما يناسب المقام هو الحكمه. قطع اليد السارق هو الحكمه. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبيه الله تعالى مع ان مع اشراكهم به في الالوهيه مشركين عارفين بالربوبيه الله تعالى والبنز المطر اللي سيعطيه وسيمنعه وسيقتله وسيحييه ولكن يعبدوا غيره فيقولون لا ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى. قال الله تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون. وقال الله تعالى ولا إنسان من خلق السماوات لا يقولون خلقهن العزيز العليم. اسم الله تعالى العزيز العليم وعارفين. والصحابي ما عرفش يجينا واحد صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ جاء الصحابي للنبي الصحابي في مبعث ماشي دابا بدل مسلم الصحابي زعما في مبعث قال لكم إلها تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. قالوا أيهم تعزون قضي حوائجك وكذا؟ قال الذي في السماء. قالوا الرصاص إياه تعبد لقتل تجري باش يقدر في الحوائج هذا هو اللي تعبد. ومع أما قريش مكة وغيرها وبلد الجفا ما عمرهم طلبوا المطر من الأصنام ديالهم أبدا. ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله أن الفطر. وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي. كاين الأمر الكوني وكان الأمر الشرعي. فكما أنه مدبر الكون قاضي فيه بما يريد حسب مقتضي حكمته. فكما أنه مدبر الكون ولكي يدبر الكون كله القاضي فيه بما يريد لا يسأل عما يفعل. ماشي نجيو نقلوا التحية نقولوا هو علاش الله ما يبغيش يقولوا الله علاش الاسلام يعطي للمراه ثلث ديال الراجل يفرقوا اللي تاخر من تحت الانتيين. يقولوا علاش الاسلام دار هكا وراه ماشي الاسلام بغا يقول وراه الله غير بركوه بالاسلام وهي نفسها كفر هو لا يسال عما يفعل وهم يسالون. اوامر الله لا تراجع اوامر الرسول لا تراجع ولا تنتقد. حتى يقتضي حكمته فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات. شوف حكم الكون امر الكوني اذا كان هو اللي يحكم الكون اذا يتحكم فيه كذلك بشرع عبادات واحكام المعاملات حسب مقتضي حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات مشرعا مش معنى مشرع والزعماء يقول كان مشرع ما يقولش معنى يخترع بدعتان يتعبد بها الله او يعلمها الناس فكل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله فليس من إسلام وليس فيه خير. أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سمع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من ذل المسيح ابن مريم قال ما اتخذناهم أربابا، قال أليس يحلون لكم الحفة يحلونه ويحرمون الحفة يحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتكم إياهم. معنى الإنسان أحل لك حراما فأحللته واتبعته فقد اتخذته أكبر من دون الله. إذا خصنا نعرف بأن ربنا واحد والرسول ديالنا واحد، لا مشرع لنا إلا الله والرسول فقط. وفي الحقيقة المشرع هو الله، أما الرسول هو نائب عن الله والذي بعثه بتلك الشرائع كلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. مثلا الصلاة التي يصلي بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، واش يعني تعتقد أنه دارها من عنده ولا ما صلى حتى جاء جبريل؟ يعني تفرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الصلوات بسميتها وجاء قبل يطلع الفجر وما صلى الفجر، ما يعرف كي يدير لها، وما جاء المعلم حتى الظهر وعلم له عشرات ديال المرات اللي علم له الصلوات اول الوقت واخره جميع الصلوات الخمس. مهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما أخبرك به فهو خبر عن الله، سواء كان قرآنا أو حديثا. الفرق ما بين الحديث الصحيح والقرآن، الحديث لا يتعبد بها الله ولا نصلي بها ولا شيء، وإنما نتعبد الله بما تدلنا عليه الأحاديث. أما القرآن نتعبد الله تعالى به ونصلي به. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته، قلنا قبل بوجوده وربوبيته وألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، لا أحد يستحق العبادة أبدا، ومن عبد فهو إله في العرض ديال ماله ولكن إله باطل ولا يستحق العبادة. والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، لكن الله تعالى فيه التعبد بالمحبة والتعظيم، وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد، وسبع الناس تغشون ساكين إله في الأرض وإله في السماء شو هذه. إله في الأرض معنى معبود لأهل الأرض ومعبود لأهل السماء، وهنا تذكر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وكل ما اتخذ إلها حتى الفلوس، كل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الذي يستحق العبادة. الله تعالى علي وكبير، ونعودها ثاني ربما بعض الناس ما حضروا شيء، الله تعالى مستوى على عرشه فوق السماء السابعة، وليس الله في الأرض ولا داخل السماء، مستوى على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه وسمعه ورحمته ونظره وبصره معه في كل مكان، يعني ما يجوز نقول الله في كل مكان أبدا، لأن الأماكن فيها الأماكن نجسة وفيها خبيثة وفيها كذا وفيها كذا، والأماكن تتعدد وتنقص وتزيد، والقلوب قلوب المؤمنين هذا غير صحيح، المؤمنون متعدد كثيرون الله واحد وهذا لا يتأتى أبدا. والتسمية آلهتان لا يعطي حق الألوهية، وخصمها مالها وخصمها القرآن آلهة ولكن ما يعطيها حق الألوهية، آلهة على حسب زعم مالها، قال الله تعالى في اللات والعزى ومنات اللات عند أهل الطائف والعزى ما بين الطائف ومكة ومنات ما بين مكة والمدينة. إن هي إلا أسماء سميتموها غير سمية سميتوها ماشي حقيقة ما كاين شيء أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من دليل وحجة. وقال هود وقال عن هود أنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان جدني بالعجل لا حقيقة لها غير خيال. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن أأرباب المتفرقون شوف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار هذوك متفرقون وهذا واحد ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لقرنا قبل في العرب ما أنزل وهذه ما أنزل والمعنى واحد هذه مضاعف هذا رباعي وسبعين من الضيف. ولهذا كان في الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لإخوانهم واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن نبى ذلك المشركون في كل زمان وفي كل مكان واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى أو دون الله كان يقول أبدون بي كان يقول أمدي بعمر رب اسمه ابنكم. وقال تعالى سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. وقد ارسل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الالهه ببرهانين عقليين جوج ديال البراهين عقليه. الاول انه ليس في هذه الالهه التي اتخذها شيء من خصائص الالوهيه ذاك الخصائص اللي كانت في الله تعالى ما كانش هذه الالهه فهي مخلوقات لا تخلقه والله تعالى ليس في مخلوق ويخلقه ولا يسلب النفع لعبيدها هذ لأنها ما تسلب لهم النفع ولا شيء ولا تسلب النفع لعبيدها ولا تدفع عنهم الضر وخا اعتقدهم تفشي ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله اللي ما يملك تشع عجل نفسه مش غادي يملك انت شعطيك فقد الشيء لا يعطيه. وقال تعالى أريدوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ما يملكوش وما عندهم شرك ما عندهمش واحد النصيب ما كاين شيء وما لهم منهم من ظهير وما تعاونوش ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. والله تعالى ما تنفع الشفاعة عنده إلا اللي أعطاه الإذن يعني بس جيل شي واحد يشفع فيه كل شيء عجب له إذن ديال الله ما كاين شيء. وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون نديروا شركاء مع الله ماتوا ومخلوقين وما تخلقوا شيء ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. زمان فاش كان التليفون بالخشبات والتليفون سميتو يعني الخشبات ديال التليفون مهرسين والشريك مقطع جات واحد سميتو كي غادي وتسمع هالشمع وتدخل له قالوا الطلب يضعوا فين زين شو قد يسمع فين هو التليفون وهذا على التليفون غادي يجي وسحر وهذا ما كانش اللي غادي يجي يحيي هذا بحث يمر الله تعالى بالبعث مشى وإذا كانت هذه حالة تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفل السفة إذا كانت هذه المرتبة اللي تنقل إذا اللي عندها هذا من أسفل السفة ما عندي عقل كلنا بلا عقل واحد لغزة الكبار الكبار ما الصغار كنا بلا عقل واحد يعني نعبد الأصنام صارتون عيطون ولكن ما عم راعي سنة شو واحد من ملكة شيء ذات انفرقوا قاعد شهر غير اللي حضامي ما تملكة سنة الشهر لأن هذاك الكتاب باش ما تقولوا شيء ليس ملكا لأحد خدع في الماء نتيم الكحل غيره وقعت واحد ساري قاب شي ضريح في السودان وهذه فيه حكمة زيان والحاكم النصراني وجابوه للحبس فلان ابن فلان قال نعرف عيط له ملا الرقرة فلان ابن فلان قال له مات هذا الصالح قال من هذا الفرق فرق سيد فلاني قال حكمت المحكمة في براءة المتهم فيما دعوا أنه سرقه لأن الميت لا يملك شيئا نصراني حاكم بالبراءة للمتهم لأن الميت لا يملك شيئا اللي خاطر اللي لقيته هزه يقول السيد سابق في فقه السنة إذا لقيتي شمعة مشعولة في شي حيط ولا شي حاجة وما لقيتيهاش تنتعاصي الله تعالى لأن عاودتي على المنكر ما غيرتيش المنكر. طيب الثاني أن هؤلاء المشركون كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يزل ويزر عليه وهذا يستلزم أن يوحده هذا معناه لازم منين تعرف توحيد الربوبية لازم تعرف الله تعالى وحده بالألوهية تموحده بالربوبية كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم واللي ما خلقكم الذي خلقكم والذين نخلقهم وخلق لمن سبق وصدقوا بقضي لعلكم تتقون تسكنوا من المتقي ومن هذا علاش تعبدون الذي جعلكم فراشا لفرش لكم الارض وغطاكم السماء حلق الضعف والسماء بناء وزد عليها وانزل من السماء ماء فاحيا به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اذا فلا تفعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه لا مثل له ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يفكون قل يرزقكم من السماء والارض ام يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الى الضلال فانا تصرفوا يجي الحي من الميت الارض ميته يجي المطر تخرج النبات الاشجار البيضه ميته يخرج منها الفلوس انسان كافر يخرج منه الولد مؤمن رجل مؤمن يخرج منه كافر وهكذا الرابع النوع الرابع بين الايمان لكيف يكون الايمان بالله الايمان باسمه وصفاته هاي اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه من الصفات والاسماء او سنه رسله من الاسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ما الحرفوس ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تاويل قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها أيوة وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون فالحمد الله تعالى يجزيهم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خذ هذا الشطر الآية وخذ آية أخرى تنجح ليس كمثله شيء نفي الممثل عن الله وهو السميع البصير تثبت الصفات وتنفي الكيفية بقوله تعالى ولا يحيطون به علما أستاذ وقد ضل في هذا الأمر طائفتان يزيل الطائفة ضلوا في الأسماء والصفات إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات الله قالت ما عنده لا صفات لأسماء أو بعضها أو بعضها زائمين أن يثبت إيش الزمو تشبيه قلت وليك إن الله عنده لي إذا رضينا بحل أرجع دين إذا غادي نسيو عليه ليه باش ما نشبهوش هذا غلط أنا عندي وجه الحب عندي وجه وقت حلو جل حب حلو جل اتحاد في الأسماء لا تدل على اتحاد في الصفات أي شبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعمو باطل لوجوه منها الأول أنه يستلزم لوازم باطلة حتى ما أخذ في كلمة الله سبحانه وتعالى الله مستوي قد استوت على عرش جميل قل وهو معنا متناقضا يعني بذاته أما بالعلم ديالو موجود وذلك الله تعالى أثبت الاستيل الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء أبدا ولو كان يثبت ويستلزم التشبيه لازم التناقض في كلام الله.